السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ طيبين. هذه بس فكرة مبسطة عن عمل كيف تعمل سمادة أو مخرصة حد يسميها، إذا كان ما عندك استطاعة يعني أنك تعمل اللي هو الحوض الأرضي أو الليكل أو الجابي تحت الأرضية هذه بالإسمنت. تحضر تجيب الدرامات هذه تحصلها في المحلات، هذه محلات سكراب أو جراجات وكذي، بعضهم يرموهن يعني، فأحسن تستفيد منهن. فتعمل هذا الدرام وتحط فيه سماد الأغنام وسماد الأبقار، أي سماد يعني، فتحطه فيهن وتسوي اللي هو تحط له بين فترة وثانية يوريا وتسقيه الدرامات هاي، تعبيهم بالماء، ومثل ما واضح عندكم في الصورة تغطيه بالطربال أو طربال بلاستيك يعني، وتخلي مدة يعني شهر، شهر ونص، شهرين، خاصة الحين معنا صيف حرارة تعرف، فتكون درجة حرارة داخل والضغط عالي يعني، فهذا زين يعني، بيطلع لك في النهاية سماد ممتاز يعني. ممكن تعمل هاي العملية على فترات يعني، كل بعد شهر تعبي لك 10 درامات، 20 15 حسب الدرام اللي يكون عندك أو الكمية، وتحتفظ فيها سماد انت على الموسم القادم يعني، في موسم التسميد وكذي لما يبرد الوقت في الشتاء، بتحصل عندك كمية لا بأس فيها يعني من السماد اللي هو معالج، سماد معالج يعني. هذا الطريقة هذه طلع لك سماد جدا ممتاز، تقتل الحشائش الضارة وكذي، فطريات يعني. كنت لما تعمل له ماي وتخرسه وتسكر عليه بالبلاستيك هذا، يعمل يعني حرارة وضغط عالي داخل في السماد. فأنا مجهز هذه يعني على 4 مراحل أو 4 مرات، 5 مرات كذي تقريبا، عند 12-15 درام كذي. فإن شاء الله على الموسم الجاي أو لما يبرد الوقت كذي وصل الشتاء، راح أسمد به يعني، بيكون عندي سماد ممتاز يعني، يوفر علي بدل ما أخذ الجونية 800 و700 وعف كم جونية، هذا يكون لا جاهز، أجهزه من الحين يعني. هو لما يمر شهر أو شهر ونص، شهرين كذي، ممكن تفرغ الدرامات هذه من السماد اللي فيهن، تحتفظ فيه نفس الشيء بعملية إنك تخليه في طربال وتسكر عليه، وتقوم تعمية الخزانات هذه أو الدرامات تعبيهن سماد مرة ثانية، ونفس العملية تعمل لك ماء، تسوي لها ماء وتسوي لها هذا اللي هو اليوريا. أيوه، هذا حبيت يعني أشارككم في هاي المعلومة، جزاكم الله الخير.